السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. مع سورة النساء لسه في الآية رقم 103، صح؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية 103 في سورة النساء: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمره بأن هو يصلي حتى لو كان في وقت الحرب وأن يحافظ على الصلاة في وقت الخوف، قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال له: لو أنت خلصت صلاة اذكر ربنا، اذكر ربنا وأنا واقف. طيب افرض أنا قاعد في العربية، قاعد على الدبة، قاعد منتظر حاجة، قاعد بعد العصر. قال له: اذكر ربنا. طب افرض أنا نايم مضطجع، نايم على جنبك. قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما يعني وانتوا واقفين، وقعودا يعني وانتوا قاعدين، وعلى جنوبكم يعني وانت نايم على جنبك اذكر ربنا سبحانه وتعالى. ليه الذكر؟ الذكر بيقوي القلب، الذكر بيخلي الانسان يبقى متعلق بالله سبحانه وتعالى، الذكر بينظف قلب الانسان من ذكر الدنيا، الذكر بيخلي الانسان مطمئن، الذكر بيخلي الانسان متعلق بالله، الذكر بيخلي الانسان يعرف هدفه، الذكر بيخلي الانسان يدفع وساوس الشيطان او يستطيع ان هو يتغلب على عدوه، الذكر بيخلي الانسان ماشي نظيف. كل ما انت بتذكر ربنا بيذكرك، كل ما انت بتذكر ربنا بيغفر لك، كل ما انت بتذكر ربنا بيرفعك. قال: فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم يعني خلصتوا الحرب بتاعتكم وربنا امركم بالحرب وامركم بان انتم تصلوا في وقت الحرب. قال: فاذا قضيتم الصلاة، قال: فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاة. لو انت بقى خلصت صلاة الخوف وما عادش في خوف نعمل ايه؟ صلي بقى عادي. اصلي ازاي؟ قال: فاقيموا الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ايه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا؟ يعني ايه موقوت؟ مؤقت. كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني فرض على المؤمنين فرضا مؤقتا. يعني ما ينفعش انك انت تصلي الظهر وقت العصر ولا العصر وقت المغرب. طب ما يقول لك: طب ما انا باخر الصلاه. يقول له ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الصلاه تبقى جزء من كيانك، اراد ان الصلاه تكون جزء من دماغك، اراد ان الصلاه تبقى هدف اساسي في حياتك، اراد ان الصلاه تتمحور عليها حياتك. يعني في ناس كتير بتصلي لما تكون فاضيه، تقول له ما بتصليش، يقول لك اصل انا عندي درس، اصل انا عندي ماتش، اصل انا عندي فيلم، اصل عندي حفله، اصل عندي قعده، اصل عندي خروجه، اصل عندي نومه، اصل عندي مشوار. دايما الصلاه بتيجي فين؟ عندي محاضره. دايما الصلاه بتيجي فين؟ عندي كتير من الناس متاخر لما الباشا هيخلص. ربنا سبحانه وتعالى اراد ان الصلاه تكون جزء اساسي في حياتك، ان الصلاه بتكون هي اللي بتتمحور عليها الحياه. قال: فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يبقى انت لما يجي لك ماتش، ولما يجي لك قعده، ولما يجي لك محاضره، ولما يكون عندك درس، مين يتاخر عشان مين؟ الصلاه تتاخر عشان المحاضره، ولا المحاضره تتاخر عشان الصلاه؟ مين اهم من مين؟ كل حاجه تؤخر لاجل الايه؟ الصلاه. الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ان ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يجعل في وجدان كل مسلم معنى الصلاه. فبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: صلوا. طب يا رب احنا بنحارب وخايفين. قال له: صلي. طب يا رب احنا خلصنا صلاه، خلصنا حرب. قال له: صلي واذكر ربنا كتير. قال: فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني مساله مهمه يا جماعه، ان مساله ان الصلاه تتشكل عليها الحياه، يعني ان انت حياتك تبقى مترتبه على الصلاه. ان انت لما تيجي تسكن، اسكن في مكان جنب مسجد. لما تيجي تشتغل، دور دايما هتصلي فين. لما تيجي تاخد اي قرار مصيري في حياتك، لازم الصلاه بتكون جزء من هذا القرار. ما تعتمدش ان يا عم الصلاه ايه، ما احنا بنصلي في اي حته. لا، المؤمن الصلاه بالنسبه له مساله مهمه جدا، معظمه جدا. ترتيب الصلاه وترتيب المسجد وترتيب احوال الصلاه مساله مهمه في قلب كل انسان مؤمن. العلاقه الفارقه او الحد الفارق بين الايمان والكفر والنفاق الصلاه. يعني لما ربنا تكلم على المسلمين، قال اذا على مثلا على التجهيز الصلاه، قال: لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. يعني طول ما انت ليه المؤمن بيحافظ على الوضوء؟ لانه دايما بيحافظ على الصلاه، فدايما مستعد للصلاه، فدايما دماغه في الصلاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لك: لما تلاقي الرجل بيحافظ على الوضوء دائما، تعرف ان ده راجل ايه؟ مؤمن. يدخل حمام يتوضى وراها. ليه يتوضى وراها؟ لان هو ماشي في الشارع عادة هيأذن هيصلي، فهو دايما حريص على الصلاه. لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. المنافق بيعمل ايه؟ قال: اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى. يبقى الفرق ما بين اهل الايمان، الفرق ما بين اهل الايمان واهل النفاق هو ايه؟ الصلاه. والفرق ما بين اهل الايمان واهل الكفر الايه؟ الصلاه. ان مفيش حاجه اسمها مؤمن ما بيصليش. مؤمن يبقى لازم يكون بايه؟ بيصلي. انسان مؤمن يبقى لازم يكون بيصلي وبيحافظ على الصلاه في وقتها. قال: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا. كانت على مين؟ على المؤمنين. وكان ارتباط وثيق بين الايمان وبين الصلاه. كل ما انت ايمانك بيزداد، كل ما علاقتك بالصلاه بايه؟ بتزداد. ان من السبعه الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، ايه؟ رجل قلبه معلق بالمساجد. واحد قلبه متعلق بالصلاه، واحد قلبه معلق بالمسجد، مش بس صلاه، معلق قلبه بصلاه الايه؟ بصلاه الجماعه. ربنا سبحانه وتعالى شرع الدعوه لاجل الصلاه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصه الجهاد والتمكين، قال: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه. وكان الهدف الرئيسي من وراء الجهاد هو الايه؟ هو اقامه الصلاه. قال الذين، اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها لما راح المدينه كانت ايه؟ كانت ايه؟ الصلاه. ان اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها كان عمل ايه؟ بنى المسجد. اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم عملها بنى مسجد في بني عمرو بن عوف اللي هو مسجد قباء، وبعد كده بنى مسجد الجمعه، وبعد كده بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه لا لشيء الا لاجل ان يصلي. ان الصلاه معظمه جدا. ان ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يهون في امر الصلاه. يقول لك ان ممكن الانسان لو تعبان يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي. لو مش قادر يقف يصلي قاعد. قال له: طب مش قادر يقعد؟ قال له: صلي على هو نايم. لم يضع الله. لو انسان يا جماعه مش قادر يصوم ما بيصومش. لو انسان مش معاه فلوس ما بيزكيش. لو انسان ما عندوش قوه ولا قدره بدنيه او قدره ماليه ما بيحجش. دي اركان الاسلام. لكن الصلاه لا، يقول لك صلي على اي وضع، في اي حال انت لم يضع الله عنك الصلاة. قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم. هنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى مهم جدا من معاني العمل للدين والبذل للدين، قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تضعفوا في ابتغاء، يعني ايه ابتغاء القوم؟ يعني ايه لا تهنوا في ابتغاء القوم؟ يعني ايه لا تهنوا الاول؟ لا تضعفوا. يعني ايه ابتغاء القوم؟ يعني لا تضعف عن الجهاد في سبيل الله. الناس دايما تقول لك ايه، بعض الناس يعني مش كل الناس، يقول لك اصل الجهاد ده لاجل ان انت تدافع لو حد جه اعتدى عليك. يقول له لا لا لا، انت مش فاهم، الجهاد مش لاجل انك انت تدافع لو حد اعتدى عليك، بس ده احد انواع الايه الجهاد، انما في نوع اخر من الجهاد ربنا امر به، هو ايه؟ انك انت تطالب بان الناس تطبق شرع الله. ليه؟ يقول لك لان لا دين يكفل ان يكون هناك حرية في المعتقد الا الاسلام. يعني الاسلام نهى انك انت تجبر واحد على الدين، قال لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولو واحد اجبر على ان هو يعمل طاعة، الطاعة دي مش مقبولة. يعني تخيل لو واحد مثلا منافق، المنافقين ظهروا منافقين ليه؟ ليه ظهر المنافقين؟ النفاق ظهر عندما اصبح الاسلام قوي. طول ما الاسلام ضعيف هيبقى فيه منافقين؟ ليه؟ وانا ايه اللي خلاني ابقى منافق اصلا؟ ما انا اجهر بالفسق والفجور والعصيان. ايه اللي بيخلي الراجل يبطل الكفر ويظهر الاسلام؟ لما يكون الاسلام قوي فيخاف ان هو يخالف الاقوياء فيعمل ايه؟ يبطن الكفر ويظهر الاسلام. فيقول لك ما ظهر النفاق الا بعد بدر، الا بعد غزو بدر. يعني ايه ما ظهر النفاق؟ يعني لما في انتصار عظيم وبدا يبقى فيه قوه كبيره للمسلمين بدا يظهر فيه ايه؟ منافقين. هل المنافقين اعمالهم مقبوله عند الله؟ ليه؟ لانهم لا يحبون الله. هل الاسلام طلب ان يبقى فيه منافقين؟ هل الاسلام طلب او امر حد ان انت تجبر واحد على الصلاة او على الايمان؟ لا. امال ليه ربنا شرع الجهاد اللي هو الطلب، اللي هو في ابتغاء القوم؟ يعني ايه ابتغاء القوم؟ يعني انك انت تستهدف هؤلاء الذين يمنعون الناس ان يعبدوا الله. ان ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ينشر الدين في كل الايه؟ في كل العالم. في ناس هتمنع نشر الدين، ليه؟ مش عاجبهم ان الدين ينتشر. هنا ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ ان هو اللي يروح لهم وايه؟ ويبتغي هؤلاء. ليه؟ قال لك ان هؤلاء يمنعون اقامة الشرع ويمنعون اقامة الدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما هو بيكون هو اللي بيحكم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحكم بعدل الدين، يحكم بعدل ايه؟ الاسلام. ولا يجبر احد على الدخول في الاسلام، لكن التانيين هيعملوا ايه؟ هيجبروا الناس على ان هم يكفروا بالله سبحانه وتعالى. لذلك شرع الله جهاد الطلب. يعني ايه جهاد الطلب؟ انك انت، ان النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يذهب الى البلاد التي لا تحكم بالشرع ويعرض عليهم الاسلام. كان قدامهم حل من ثلاثة، اما ان هم يقبلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم، هم ينصاعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، واما ان هم يكونوا تابعين لدولة الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلاص انا هحميكم، واما ان هم يقاتلوا، ان هم يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوعى تضعف، بيقول له لو لقيتهم اقوياء اوعى تضعف، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. قال له هو الحرب صعبة؟ اه الحرب صعبة. طب الحرب صعبة على مين؟ عليك ولا عليهم؟ الحرب صعبة على الكل. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم الحرب صعبة على الكل، في ألم عندكم وفي ألم عندهم، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ولكن في فرق بين المؤمنين والكافرين. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق ان اهل الايمان عندهم طمع فيما عند الله وترجون من الله ما لا يرجون. ان انتم ترجون ما عند الله، لكن هؤلاء لا يرجون ما عند الله. ان يا جماعه الواحد، الانسان البعيد عن ربنا بيضحي لايه؟ بيضحي ليه؟ ولما بيضحي بياخد ايه؟ كل الناس بتضحي، الناس كلها بتضحي والناس كلها بتتألم، لكن تفتكروا اللي بيضحي ده بيضحي عشان ايه؟ خسران اللي يضحي لغير الله. قال وترجون من الله ما لا يرجون، هم يألمون وانتم تألمون، انت بتدفع ثمن هو بيدفع ثمن. المعصية لا ثمن؟ المعصية لا ثمن، والطاعة لا ثمن؟ والطاعة لا ثمن. تفتكر ثمن هن اغلى؟ يعني انت ممكن تقول طب ما انا اصلا في المعصية سعيد لكن في الطاعة كئيب، فاقول لك خد بالك في الاثنين انت هتتعب، وفي الاثنين هتتألم، وفي الاثنين هتعيش ضنك. مش ضنك، ضنك الطاعة او تعب الطاعة او الم الطاعة، الم فيه لذة. ليه فيه لذة؟ لان فيه طمع. ربنا قال عن الدنيا لقد خلقنا الانسان في كبد، الدنيا كلها ده الكبد، يعني ما فيش حد في الدنيا مش عايش ايه؟ عايش راحة. الغني والفقير، القوي والضعيف، الصحيح والمريض، الكل في الدنيا في ايه؟ عنده الم. لكن في فرق بين المؤمن والكافر. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان المؤمن يرجو ما عند الله، لكن الكافر لا يرجو ما عند الله. فده خسران دنيا واخره، لكن ده ايه؟ تعب في الدنيا لكن هاخد اخره. قال ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول ان ربنا خلق الانسان وانزل مع انزل للانسان طريق هدايه، انزل الانسان ايه؟ طريق هدايه، انزل الانسان ايه؟ طريق هدايه. ايه طريق الهدايه؟ ايه طريق الهدايه؟ طريق الهدايه ده جاي من فوق ولا ولا ولا وده ده اختراع؟ يعني ده خلاصه تجارب بشريه ولا ده نازل من السماء؟ لما اقول انزل يبقى في حد نزل وحد ايه؟ انزل عليه، وفي واسطه بالنزول. فاقول لك مين اللي نزل؟ الله. ايه اللي نزل؟ القران. نزل على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال انا انزلنا اليك الكتاب. ربنا بيقول انا نزلت لك من فوق سبع سماوات الكتاب، القران الكريم. ليه؟ بالحق. يقول لك ايه الحق؟ يقول لك الحق ده الحاجه اللي ما بتتغيرش. يعني انت تعالى شوف واحد كذاب كده، اقول له ايه؟ احكي لي قصتك يا ابني. فيقعد يحكي لك قصه كده طويله عريضه، وبعد يومين كده اقول له ايه؟ تعالى احكي لي تاني كده. فيحكي لك قصه ايه؟ لازم لو هو ذكي قوي هيفتكر الكلمات لكن هينسى بعض الاشياء. يومين ثلاثة اقول له تعالى احكي لي تاني كده يحصل ايه؟ دايما الباطل، الباطل دايما بيتغير، لكن الحق ايه؟ بعد 20 سنة اقول له احكي لي نفس القصة يحكي لك نفس القصة. ليه؟ لانه ايه؟ حقائق لا تتغير. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن، لما نزل القرآن، نزل القرآن بايه؟ بحقائق. ايه حقائق القرآن؟ حقائق القرآن ان الله واحد. حقائق القرآن ان في دار اخرة، ان في ثواب وعقاب. حقائق القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض. دي حقائق، دي ما بتتغيرش. هنقعد نقول بقى ايه اصل، واحنا ممكن ندور على الانسان كان اصله قرد ولا الانسان ما كانش اصله قرد. يا جماعة الانسان اصله انسان، الله خلق الانسان وعلمه البيان. الله خلق ادم على هيئته، ما خلقش الانسان كان قرد وبعد كده تطور. الله خلق القرد قرد، وخلق الانسان ايه؟ انسان. وخلق السمكة سمكة، وخلق السماء سماء، وخلق الارض ارض. ربنا سبحانه وتعالى اثبت حقائق، الحقائق ما فيش فيها هزار. قال انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا نزلتك القرآن عشان تحكم بيه. تحكم بيه بين المسلمين ولا تحكم بيه بين الناس؟ هل القرآن ربنا بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين المسلمين والمؤمنين فقط، ولا يحكم به العالمين؟ يعني النبي عليه السلام هو دلوقتي رئيس دولة المدينة، وربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يحكم المؤمنين في المدينة، ولا عشان يحكم على العالم كله بالقرآن؟ بس العالم ده في ناس بتعبد أصنام، وفي ناس فيهم يهود، وفيهم ناس نصارى، وفيهم ناس ملاحدة. هل يحكم القرآن على هؤلاء؟ ولا يقول والله انا ماليش دعوه بالحاجات ديت، انا اصلا مش هو من القران فالكلام ده يمشي عليكم انتوا بس. قولوا يمشي على الكل ولا يمشي على المسلمين بس؟ ايه الدليل؟ قالوا اللي تحكم بين الناس ماشي، اللي تحكم بين المؤمنين ولا تحكم بين المسلمين؟ قال له ايه؟ لتحكم بين الناس. مين الناس؟ مين الناس؟ مين الناس؟ كل العالمين. انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كل الناس، يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كل الناس. فقال يا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني لا تكن للخائنين خصيما. ربنا بيقول لنا مع السلام احكم بين الناس بالحق بالبينات ولا تكن للخائنين خصيما، يعني ما تدافعش عن واحد خائن. أحيانا أنت تحتملك الحمية فتدافع عن واحد صاحبك وانت عارف ان صاحبك ده خائن، عارف ان صاحبك غلطان وظالم، بس انت ايه؟ صاحبك، فتعمل ايه؟ فتدافع عنه. انت كده صح ولا غلط؟ غلط. بس هو صاحبك، هل عشان صاحبك تمرر له المعصية؟ هل عشان صاحبك تحكم له؟ هل عشان صاحبك تعدي له الفساد؟ لا لا، انت كده راجل فاسد. فربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك. يعني بما أراك الله؟ يعني بالبينات التي عندك. يعني ربنا أراك أشياء، هذه الأشياء حقائق ووقائع، ما ينفعش أنك أنت تتخطى الحقائق والوقائع لأجل ليه؟ المشاعر. تقول لك أصلا بحب فلان، أيوة بس مش هينفع أحكم له. ليه؟ لأنه ظالم، فبالتالي أنا هحكم عليه. لو أنت اتحطيت أنك أنت راجل أخذت حق واحد، بس أنت راجل صاحبنا، المفروض ان انت لما القاضي، انت صاحب القاضي، لما القاضي يجي له قضية عنده واحد صاحبه وصاحبه ده هو الظالم، هو اللي اخذ الحق، تمام كده؟ القاضي يحكم لمين؟ يحكم بصح، يحكم لصاحبه ولا يحكم لليه؟ يحكم بالحق. بس صاحبه ده له علاقة بيه قوية جدا. طب لو كان الراجل المظلوم ده بوذي، هل القاضي المسلم يحكم للمسلم الظالم ولا يحكم للبوذي المظلوم؟ يحكم هنا بالحق. لو كان المظلوم بوذي يجيب له حقه من المسلم. هنا قضية مهمة، ان الناس امام الحق سواء، ان الناس امام تطبيق القرآن سواء. خدوا بالكم ان القرآن لم يسوي في تطبيقاته في الحقوق، انما عدل في الحقوق. واحنا اتفقنا قبل كده على الفرق بين العدل والايه؟ والمساواه. وقلنا ان العدل انك انت تعطي كل ذي حق ايه؟ حقه. وان احيانا الحقوق بتتفاوت، فليس الذكر كالانثى، يعني حق الام تختلف عن حق الزوجه، والام والزوجه الاثنين ايه؟ نساء. حق الابن غير حق الزوج غير حق الاب، وكلاهما ايه؟ رجل. ان الحقوق متفاوته، ان انت كابن عليك حق، وانت كزوج عليك حق، وانت كاب عليك حق، انت كجار عليك حق. ان الحقوق متفاوته، مش هنقول ايه بما ان ده راجل يبقى كل الرجاله زي بعض، يقول له لا، لم يسوي الشرع بين الناس في هذا، انما فاوت الله بين التكاليف على قدر الناس. فهنا نقطه مهمه، هل الكل امام الشرع سواء؟ هل سوى الشرع اصلا بين الجميع؟ لا. ليه لم يسوي الشرع بين الجميع؟ لان الناس متفاوتون في المواهب. يعني ربنا لم يسوي بين الغني والفقير، ما قالش ان الغني يبقى يطلع فلوس والفقير يطلع فلوس، قال لك لا، الفقير ما يطلعش لكن الغني يطلع. اللي قادر على الحج يحج، واللي مش قادر وضع عنه الحج. اللي الرجل عليه انه ينفق على المرأة، والمرأة ليس عليها ان تنفق على الرجل اذا كانت زوجة. الابن عليه انه يحترم امه، وعليه انه يسمع ويطيع لامه، ما دام تطيع، ما دام تأمره بالايه؟ بالمعروف. طب ما هي كده ست وراجل بيسمع كلام يقول لك الراجل يسمع كلام الست في اذا كانت ايه اذا كانت امه. طب لو كانت زوجته لا الست تطيع زوجها وعليها انها تسمع كلامه ما دام يامرها بالايه بالمعروف. ففاوت الله بين الحقوق على قدر الايه على قدر خلق الناس والله اعلم بخلقه. يبقى على مستوى الحكم الناس امام تطبيق الوحي والكل ايه سواء. طب هل الوحي نفسه جعل الكل في نفس الحقوق؟ لا، خالف فاوت بين الناس في الحقوق على ايه على مقادير. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما السلام ان انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. يعني انما السلام قال لا يقتل مؤمن بكافر، لم يجعل دم الكافر كدم المؤمن. وفي نفس الوقت انما السلام يقول المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم، فجعل دماء المؤمنين متكافئة الغني فيهم والفقير. فهنا نقطة يقولوا هو لو المؤمنين بيحاربوا كفار وبعدين حصل مسألة شرعية نحكم ازاي؟ يقولك نحكم بالوحي. الوحي نفسه فيه ايه؟ فيه تفاوت في الايه؟ في الاحكام، عليك انك انت تحكم بها، لكن الكل امام الوحي ايه؟ سواء. افرض اللي تحت الوحي ده اللي هيتحكم عليه ده مسلم هيتحكم عليه، افرض طلع بوذي هيتحكم عليه، افرض طلع نصراني هيتحكم عليه، افرض طلع ملحد هيتحكم عليه. الكل امام الايه؟ امام الوحي سواء. قال ولا تكن للخائنين خصيما، يعني اوعى تجادل ولا تخاصم عن مين؟ عن واحد خائن. ليه نزلت الايات ديت؟ احكولكم على قصه نزول الايات ديت. قصه نزول الايات ديت ان واحد حرامي من المسلمين، راجل مسلم ولكن ايه ايده خفيفة شوية، حرامي. وبعدين الراجل ده عجبه سيف، تمام كده، الراجل ده عجبه سيف. الراجل ده اسمه طعمة ابن أبيرق، اسمه ايه؟ طعمة ابن أبيرق. طعمة ابن أبيرق ده عجبه سيف قتادة بن النعمان، ام عامل ايه؟ ام سرقه. وبعدين السيف ده كان محطوط في جياب كده، الجياب ده كان حواليه دقيق، وهو بيسرقه جه ايه جه دقيق على السيف. وبعدين بص كده حواليه يمين وشمال لقى ان اثار الاقدام بتاعته دست في الدقيق، فلقى ان الراجل هيتكشف. عمل ايه؟ جارهم واحد يهودي، هو اليهود كانوا عايشين مع المسلمين عادي، كانوا عايشين مع المسلمين عادي. فجه قام رايح الراجل عمل ايه؟ قام رايح لليهودي قال له معلش خلي السيف ده عندك امانه بس، وقام واخد عاطي السيف لليهودي وقام ايه؟ وقام ماشي. الراجل قتاده اللي هو صاحب السيف ده بيدور على السيف بتاعه مش لاقيه، يبص يمين شمال مش لاقيه. مين يا جماعه اللي دخل هنا؟ قال له طعمه بن ابيض. راح لطعمه قال له السيف بتاعك شفته؟ قال له السيف بتاعك شفته؟ لا ما شفتوش، بس عموما في واحد يهودي ان هو حرامي ممكن ده ايه تعس كده. راح يسال عند اليهودي، لا اليهودي ايه؟ لا السيف عند اليهودي. قام اليهودي ام قتاده راح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له انا سيفي اتسرق ولقيته عند اليهودي. كده البينه الواضحه عند ايه؟ ان السيف عند مين؟ اليهودي. البضاعه عند مين؟ عند اليهودي. والقضيه لابسه اليهودي من ساس الرسم. اليهودي يحلف ويقول لهم والله ما والله ما لي علاقه بيه ولا شفته. الراجل طعمه ده جه يدهوني وقال لي خلي دي امانه عندك وانا مش عارف اعمل ايه. قوم قوم طعمه للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله انت تصدق يهودي وكذبنا؟ ده اليهود كذبوا على الله. بداوا ايه؟ يضحكوا ويحاولوا يلونوا ويحاولوا ان هم يكذبوا ويحاولوا ان هم يطلعوا صاحبهم براءه. هو كل واحد يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا رسول الله ده يهودي، يا رسول الله ده السيف اثر عنده واحنا نتهم طعمه بايه؟ يعني فين البينه؟ مفيش اي بينه على ان السيف ان طعمه اخده. الراجل اللي سرقه هو اللي طلع عنده والسيف اتوجد عنده والسيف احنا لما بحثنا لقينا السيف عند اليهودي. يبقى مين اللي سارق؟ اليهودي. تتهمه في طعمه ليه بقى؟ واليهودي يحلف ويقول والله ما ليه علاقه. هنا مجموعة من الناس اصحابه جم يجادلوا ويحاولوا ان يعضدوا موقفه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يتحكم على رجل حرامي. فنزلت هذه الايات تبرئ اليهودي، تبرئه، تبرئ اليهودي وتدين طعم ابن ابي. قال تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. ربنا قال له احنا نزلنا عليك الكتاب عشان تحكم بين الناس بالحق، ولا تكن للخائنين خصيما، واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تجادلش عنه، ولا تخلي حد من الصحابه يجادل عنه. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. قال له دول الناس ما بيخافوش ربنا، دول بيخافوا من الناس. في ناس كده يا جماعه بتخاف ما تختشيش، في ناس لا تخاف الله لكن تخاف ايه؟ ما بيجيش الا بالقوه، ذليل ما بيجيش الا لما يتضغط عليه، لكن هو بينه وبين ربنا ما عندوش خوف لله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يعني قاعدين مع بعض بالليل يبيتون، يعني ايه؟ وقت البيات، وقت الليل، ما لا يرضى من القول. قاعدين يتفقوا مع بعض يقولوا ايه؟ هنقول لنبي صلى الله عليه وسلم هنخدعه ازاي؟ سهل انك تخدع القاضي. تعرف تخدع القاضي، لكن تعرف تخدع ربنا؟ سهل انك تخدع اهل الايمان وتعيش في دور انك انت مؤمن زيهم، لكن انت متخيل انك انت ده هيمرر عند الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني يستتيون من الناس ولا يستتيون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ربنا فضح طعم ابن ابيك، ونزلت ايات كانت صادمه للجميع ان الاسلام دين عدل. حتى لو هيحكم على واحد يدعي انه مسلم، قال له اصل انا مسلم وده يهودي، فالمقتضى ده ان هو بقى متخيل ان هو ما دام هو مسلم ان هو ايه؟ ان الدين هيحكم له، وان هو يسرق بمزاجه ويتهمها في اليهود بمزاجه. ليه؟ ما معركه اليهود مع الاسلام معركه مستمره، اشد الناس عداوه للمؤمنين مين؟ اليهود والذين اشركوا، المشركين واليهود. اليهود كذبوا على الله، اليهود حرفوا الكلام، اليهود يؤمنون ببعض الكتاب ويكفون ببعض، اليهود يجعلون الكتاب كراطيس يبدونها ويكفون كثيرا، اليهود حرفون الكلم عن من بعد مواضعه، اليهود عملوا مصايب، اليهود قالت اليهود يد الله مغلولة، سبوا الله. ومع ذلك ليس هذا مسوغ لظلمهم، ان ربنا لم يسوي في الاحكام بين اليهود وغيرهم، ان الاسلام ادق مما تتخيل. قالوا لا، هو مش معنى انه يهودي انه يتظلم، انما معنى ان هو يهودي ان هو ايه؟ انك تعرف ان هو يهودي، تعرف تعامله ازاي بالشارع. فمش معنى ان هو يهودي انك انت تروح تتهم، تروح تسرق وتتهم اللي ايه؟ المعصية في اليهودي. قال يستخفون من الناس، يعني مين يستخفون من الناس؟ هذا المسلم السارق المرتكب الكبيرة يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. واصحابه وقومه كلهم جايين يحلفوا. عارف انت لما يكون واحد صاحبكم عامل عاملة وبعدين يقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا نقول الشيخ ان احنا صلينا. صليت يا يزيد؟ صليت. عبد الرحمن يزيد صلى؟ انت كنت معاه؟ وما كانوا بيلعبوا الاثنين مع بعض اصلا؟ صلينا. وبعدين يا محمد انت كنت معاه؟ صليته؟ يقول لك صلينا والله. هما متفقين مع بعض، متفقين ان هما ايه؟ يعملوا كذب حلو. هو انتوا متخيلين ان انت لما تجادل عن صاحبك في الباطل انك انت كده هتفيه من الله؟ او متخيل ان انت مش هتحمل اسم؟ او متخيل ان انت كده لما تقول كده ان انت هتنجو؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل ايات فيها من انواع العدل اللي يفهم بها الانسان كيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. قال له هو انت جادلت عنه في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة اما يكون عليهم وكيلا؟ من بقى يجادل ربنا عنهم يوم القيامة؟ يعني انت دلوقتي هاب ان انت فررت وهاب ان الوحي لو انت طب النبي عليه السلام ربنا اخبره وعلمه وفهمه ووفقه وفضح امر هؤلاء. طب لو كان قاضي مش عارف، القاضي هيحكم بالايه؟ بالبينات. البينات بتقول ايه؟ واحد بيدعي سرقة ولقينا المسروق في بيت واحد، يبقى مين اللي سارق؟ اللي في بيته. ولا هنجيب واحد ثالث هنقول له ملناش دعوة، البيانات على من ادعى واليمين على من انكر. انت دلوقتي في بينة واضحة، الحاجة دي مسروقة، الحاجة دي مسروقة، الحاجة دي بتاعتك؟ لا مش بتاعتك. الحاجة دي جات عندك ازاي؟ يبقى على مستوى الأدلة، الأدلة ضد اليهودي، لكن الله سبحانه وتعالى فضح هذا الرجل حتى يعلم الناس أن الإسلام دين عدل، وأن هو لا يرضى بالظلم، حتى لو كان المظلوم واحد يشتم الله سبحانه وتعالى ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ها أنتم هؤلاء، بيقول الكلام ده لمين بقى؟ لقوم طعمة اللي جم روحوا للنبي عليه السلام، يعني جدلة، يقول لك جابوا الحبل وبعدين عمل ايه في الحبل؟ جدلوا. يعني جدل الحبل؟ يعني لف الفتل جنب بعض كده، فبقت الحبل بقى ايه؟ مشدود بقى. لما فتلة جنب فتلة جنب فتلة جنب فتلة دي ممكن اي حد يقطعها، لما بتجدلها يعني بتبرمها كده بتفتلها بيبقى الحبل كده ايه؟ شديد. فيقول لك ومنها الجدال، ان واحد بيحاول يقوي موقف صاحبه بان هو يجيب له ايه؟ كلام منسق، أدلة منمقة، تقديم وتأخير، ليل الكلام، كذبة من هنا، يحاول يجادل لحد ما إيه؟ ما يقوي موقف صاحبه. قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه في الحياة الدنيا. قال له أنت عايز تقوي موقف صاحبك في الدنيا، فمن يجادل الله يعني يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ مين هيجادل ربنا سبحانه وتعالى عنهم يوم القيامة؟ قال فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ربنا بيقول للصحابي ده وهؤلاء الذين جادلوا عنه منافقين كانوا أو فاسقين كانوا، قال لهم باب التوبة مفتوح، توبوا إلى الله. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال ولو واحد عمل معصية يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى. طب لو واحد عمل معصية ورماها في حد تاني بيحصل ده؟ بيحصل يا زياد؟ بيحصل ان انت تعمل مصيبة وبعد كده لما ابوك يقول لك مين اللي عمل، تقول له ايه؟ اخويا هو اللي عمل. اي حد، في ناس بترمي المصيبة على اي حد، جاره صاحبه ابن عمه ابن خاله، يرميها على واحد ماشي في الشارع. ليه؟ جبان، خائن، خوان. في فرق بين واحد بيخون وواحد ايه؟ خوان. خوان يعني ايه؟ كثير الخيانة. هنا يا جماعة نقطة مهمة قوي، ان انت ما تتهمش، اوعى ترمي بلاك على حد، واوعى تتهم حد بالباطل. انت ما عملتش حاجة تعمل ايه؟ قول ما عملتش. لما اقول لك انت عملت كذا تقول لي ايه؟ فلان. انا على طول هشك فيك طبعا، يعني اول ما تسال واحد سؤال ويقول لك فلان، ده معطون انت ايه؟ انت عقلا كده هو مش هيقول فلان اللي زي عايز يرمي التهم عن نفسه، وده ما بيحصلش اذا كان هو ايه؟ هو اللي عاملها. ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ربنا عليم بما في الصدور، ربنا حكيم في افعاله واقواله وفي شرعه. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال له اوعى ترمي حد بالباطل. انت عملت معصية وبعدين اصابع الاتهام تشير اليك، عليك انك انت تعمل ايه؟ يا اما تتحمل موقفك لو انت اللي عملت وتتوب وترجع، واما انك انت تواجه. لكن انت انك ترمي به بريئا، خد بالك انت هتتحمل ذنب هذا البريء. قال فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. يبقى احتمل حاجتين، ايه الفرق بين البهتان والاثم؟ البهتان اللي هو ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الغيبة قال ايه؟ قال أرأيت إن كانت فيه فقد اغتبت وإن لم تكن فيه. يقول لك فلان الواد ده هو حرامي، وتقول له خد بالك ما تتكلمش على حد من ورايا، يقول لك انا بروح اقول له في وشه، تقول له انت كده عملت ايه؟ اغتبته. لا يغتب بعضكم بعضا يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. قال له لو انت بتقول له في وشه يبقى انت كده اغتبته. ليه اغتبته؟ لانك قلت كلام من وراه هو مش قادر، قلت كلام في غيبته هو مش هيقدر يرد عليك. لو هو موجود قلت له انت حرام هيرد عليك، لكن هو مش موجود هيرد عليك ازاي؟ فانت قلت كلمه وهو غائب، يبقى انت كده كده لو كانت الكلمه دي صح هو فعلا حرامي، وانت قلت عليه حرامي والكلمه دي فيها انتقاص له وهو مش هيقدر يرد عليه لانه غايب، ان كانت فيه فقد اغتبت. طب افرض هو مش حرامي اصلا، انت كده ظالم، انت كده بتبهته. قال فان لم تكن فيه فقد ايه؟ بهته. يعني ايه بهته؟ يعني كذبت عليه بهتان. فانت هنا الراجل اللي هيعمل معصيه ويتهمها في التاني ده كده عمل خد ذنب ايه؟ خد ذنبين، الذنب الاول انه عمل معصيه والذنب التاني ان هو ايه؟ الظلم انه بهتان. فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالوحي، من علينا بالايه؟ بالوحي. وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم احكم بين الناس بالعدل، والعدل انك انت تقيم البينات، والعدل انك انت تقيم الوحي. الناس جميعا امام الوحي ايه؟ سواء. هل يفضح الله عبده من اول مره؟ يقولوا ولا تكن للخائنين خصيما، وبعدين يقولوا ان الله لا يحب من كان خوانا. يقولوا كلمه خوانا و للخائنين يقول لك فيها معنى ان الموضوع ده متكرر. جاءت امراه يوما الى عمر وابنها سرق، فبتقول له يا عمر هذه اول مره، هذه اول مره، فلا ايه؟ فلا تقطع يده. قالت له عشان خاطري ما تطبقش هي العقوبه، دي اول مره ابني يعمل فيها معصيه. فقال ان الله لا يفضح عبده من اول مره. قال لهم ايه؟ ربنا ما يفضحش عبده من اول ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيستر عليك مره واثنين وثلاثه واربعه. لما ربنا يفضحك تبقى عارف ان انت ايه؟ مفضوح. اوعى تكذب وتقول دي اول مره، لان انت عارف ان ربنا بيستر في الاولى وفي الثانيه وفي الثالثه وفي الرابعه وفي العاشره وفي العشرين. فلما تتفضح تبقى فاهم ان انت ايه؟ ان انت مفضوح، تبقى فاهم ان هي الموضوع متكرر مش موضوع ايه اول مره ولا حاجه، لان انت خوان، انت مش خائن، انت مش خنت مره، انت ايه؟ انت كررت الموضوع مره واثنين وثلاثه لحد ما ربنا فضحك. قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لولا ان الله نزل القران وانزل الوحي ووفق النبي صلى الله عليه وسلم الى النبوه، ان ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وربنا انزل مع النبي صلى الله عليه وسلم القران، لهم الطائفه منهم ان يضلوك. يعني ايه يضلوك؟ هو في ممكن مجموعه من المسلمين يضلوك؟ ولا بما ان هم مسلمين بقى خلاص انا كده الناس دي هتدخلني الجنه خلاص؟ ممكن تنمتم؟ ممكن مجموعه من المسلمين يضلوك؟ يعني ممكن يجوا يشهدوا ويشهدوا بالظلم والزور وانت متخيل ان هم صالحين، وقلت ده معقوله ده ناس طيبين جدا مش معقول دول يشهدوا زور؟ قال تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم، يعني من المسلمين اصحاب تعمل مبارك، ان ايه؟ ان يضلوك. يعني يضلوك يعني يخطئوك. هو النبي عصام ممكن يضل؟ ابدا. امال يعني هنا يضلوك يعني ايه؟ يعني يجعلوك تخطئ في الحكم، ولكن الله حفظ. قال وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء. لكن ربنا عصم النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ بالنبوه، عصم النبي عليه الصلاه والسلام بالايه؟ بالعباده، عصم النبي عليه الصلاه والسلام بايه؟ بالقران، عصم النبي عليه الصلاه والسلام بالتوفيق. قال وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الانسان دايما يعتصم بكتاب الله وما يقولش ايه؟ اصل معقوله، معقوله المسلم هيطلع حرامي واليهودي ما يطلعش حرامي؟ يقول له اه معقول. مش معقوله ليه يعني؟ هو البشر هو البشر، وحب التملك موجود عند الجميع، والشح موجود عند الجميع، فانت ما تدعيش فضيلة ولا تدعي مثالية غير موجودة، انما عليك ان تحكم بالايه؟ بالحق، وانك انت ما تنحسش لاحد ولا تكن للخائنين خصيمة. اوعى تخاصم عن واحد خائن. احيانا تلاقي واحد كده قاعد يدافع عن واحد ظالم، يقول انت بتدافع عن ظالم ليه؟ لا تكن للخائنين خصيمة. لا تجادل عن الذين يختنون انفسهم. انت بتجادل وبتحاول تدعم وتقوي موقف واحد انت عارف ان هو بيفجر ويفسق عن امر الله ليه؟ لا تجادل عن الذين يختنون انفسهم. قال له انت بتجادل عن واحد انت عارف ان هو بيظلم نفسه وواقع في الكبائر ليه؟ انما عليك ان تجادل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجادل عن القران، تجادل عن الحق. لكن تجادل عن اشخاص انت عارف ان هم مغموسون في المعصيه والفجور ليه؟ فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين ان يدافعوا عن باطل او ان ينحازوا الى باطل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم للناس بالباطل او ان يسكت عن باطل. كان ممكن الموضوع يمرر صح؟ هم قالوا كده، قالوا يا رسول الله خليها في السر علشان شكل المسلمين ما يبقاش شكله وحش، لان ما ينفعش يتقال ان واحد من المسلمين ايه طلع حرامي وسرق يهودي وطلع اليهودي هو اللي صح والمسلم طلع هو اللي حرامي في الاخر، فينزل من فوق سبع سماوات قرآن يتلى الى يوم القيامة ان ربنا حق يحب الحق. ايه انتوا خايفين على شكلكم؟ شكلكم ان انتوا تتبعوا الحق. انت خايف على منظرك؟ تظف منظرك. انت خايف على ان شكلك هتقول اصل الناس هتقول ايه؟ مش مهم شكلك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، الله حق يحب الحق. تقول اصل الناس هتقول اللي يقول يقول، انما العدل يطبق والحق يقام. حتى لو كان تقول لي شكل المسلمين بقى شكلهم وحش، مفيش حاجه اسمها شكل المسلمين وحش، بل بالعكس الناس هتقول الاسلام هو الايه؟ الحق، لانه جاء بالحق ونصف المظلوم حتى لو كان المظلوم من ايه؟ من غير المسلمين. قالوا يا رسول الله بلاش نتكلم في الموضوع ده وخلي الموضوع ده ايه يمرر كده في سرية تامة، واحنا هنجيب لك حقك، هنجيب حق الراجل وناخد الحق من طعم بن أبيك، بس الموضوع يتم في ايه؟ في غرفة مغلقة. فنزلت الايات فاضحة من فوق سبع سماوات، ايات تتلى الى يوم القيامة وناس بتتكلم وأجيال بتتداول الآيات وتحفظ الآيات وأطفال بيتعلموا وكبار بيسألوا إيه معنى هذه الآيات وفيما نزلت هذه الآيات، ليعلم الله سبحانه وتعالى أن الحق هو الحق وأنه لا أحد فوق الحق. مفيش حاجة اسمها إيه أصل خلينا بس إيه عشان شكلنا، لا مفيش حاجة اسمها عشان شكلنا، الحق هو إيه؟ الحق أحق أعلى من الجميع. قال الله سبحانه وتعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إن أمر الجميع إن هم يستغفروا الله سبحانه وتعالى وفتح باب التوبة للجميع، ونهى المؤمنين إن هم يفعلوا هذا أو إن هم ينتصروا لأنفسهم أو إن هم ينحازوا لأنفسهم أو إن هم يمرروا الباطل لأجل إن هو صاحبهم. وإن هو أحيانا أنت بتحب ترد الحق بسبب إنك أنت بتحب حد، وأحيانا بترد الحق بسبب إنك أنت بتكره حد. يعني احيانا لو في حد له حق بس انت ما بتحبوش تعمل ايه؟ انت ممكن ترد الحق مش عشان انت مش عايز الحق، عشان تغيظ فلان تقول له ايه ده الحق حق، الحق حق ان يتبع. والله سبحانه وتعالى امر بالعدل، الكل عند امام الوحي سواء. الوحي نفسه هو نفسه ايه؟ دي نقطه مهمه يا جماعه وبها اختم. فرقوا ما بين ان الوحي فرق بين الناس في التكاليف وفرق بين الناس في الحقوق وفصل الحقوق على مقادير مختلفة، لأن في ناس بتفهم إن ما دام الكل أمام الوحي سواء فهو عايز يسوي بين كل بين إيه؟ في كل الحقوق. تقول له لأ، الوحي لم يسوي بين الناس في الإيه؟ في التكاليف والحقوق، إنما فصل في الحقوق، جعل للزوج حق مختلف عن حق الزوجة، للأب حق مختلف عن حق الابن، للجار حق يختلف عن حق الايه؟ الطريق، ان كل حاجه للضيف حق، ان كل حاجه لها حق، والحق ده اذا تعارضت الحقوق ربنا فصل كيف نتعامل عند تعارض الايه؟ الحقوق. لكن لما نيجي نطبق بقى، لو خدنا منظومه الحقوق عايزين نطبقها اللي هي الوحي، عايزين نطبقها ازاي؟ هنطبقها على الجميع، الجميع دول هيبقوا سواء امام القضاء هيبقوا أسنان كلهم كأسنان المشط أمام القضاء، الكل أمام القضاء واحد. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين اليهود، اليهود خانوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين في غزوة الأحزاب اللي هم بنوا قريظة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ربنا صرف الأحزاب عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود ليؤدبهم، فقالوا هذه قضية بيننا وبينك ولا نرضى أن تحكم علينا. قال لهم طب ترضوا مين يحكم؟ قالوا نرضى مولانا. كان بينهم بعد علاقة قوية جدا، قالوا نرضى مولانا سعد بن معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وانا ارضى بسعد بن معاذ. مين اللي هيحكم هنا؟ سعد بن معاذ هيبقى قاضي، هيبقى قاضي ما بين مين؟ ما بين قضي مرفوع من اليهود وخصمهم النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الحق ده رسول عايز ايه؟ عايز يقيم علينا عقوبة واحنا مصدومين. هم اللي اختاروا الايه؟ القاضي. فسعد بن معاذ وقف وقال ايرضى اليهود بحكمي؟ قالوا نعم. قال ويرضى من في هذا الجانب بحكمي؟ هو مكسوف ان هو يقول انا هحكم على النبي عليه الصلاة وهو اصلا مسلم وتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا الناس امام الايه؟ امام القاضي سواء، مع ان هو رسول الله وخير من مشى على الارض، ومع ذلك قابل النبي عليه الصلاة ان هو ايه؟ ان هو يكون في القضية وان هو يكون احد الايه؟ الخصوم. فقال احكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم ونساؤهم. قال أنا حكمي في الناس ديت، الناس دي خانت العهد، والناس دي كان بينها وكان بينكم وبعض اتفاق، والناس ديت سربت المعلومات وخانت العهد وقررت أنها تقاتل مع الأحزاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هم أصلا بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم اتفاقية دفاع مشترك. فأنا حكمي فيهم أن الرجالة بتوعهم كل المقاتلين اللي قرروا أن هم يقاتلوا إيه؟ دول يقتلون، حدهم القتل، وكل النساء والأطفال إيه؟ تسبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. إن يا جماعة إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو رضي أن يكون هناك إيه؟ قاضي يحكم، أن الكل أمام الحق إيه؟ سواء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.